تفسير الآية 54 من سورة النحل، يقول تعالى: ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، أي ثم إذا رفع وأذهب وأزال الضرر عنكم الذي حدث لكم برحماته وأفضاله وكرمه، فبمجرد إزالته إذا عدد منكم، أي بعضكم وليس كلكم، بعد إنقاذهم وفي حال رخائهم يشركون بربهم، أي مربيهم وخالقهم ورازقهم وراعيهم ومرشدهم من خلال دينه الإسلام لكل ما يصلحهم ويكملهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم، أي يشركون معه في العبادة أي الطاعة غيره مما لا يمنع شرا ولا يحقق خيرا. فبدلا أن يشكروه تعالى على نعمه التي لا تحصى والتي منها نعمة نجاتهم مما هم فيه، إذا هم يشركون أي يعودون لشرهم ولشركهم ويعبدون آلهتهم، بل وينسب بعضهم النجاة لها أو لغيرها. فلماذا لا يستمرون على عبادة ربهم ليسعدوا في الدارين وقد جربوا أفضاله ورحماته وسعاداته؟ ولكنها الخسة والدناءة والتكذيب والعناد والاستكبار من أجل تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره. هذا وحتى بعض الناس من المسلمين قد يقعون في سوء يشبه هذا السوء بسبب بعدهم عن ربهم وتركهم لإسلامهم بعضه أو كله، فإنهم مع حدوث الضرر يتذكرون ربهم ويسارعون بالعودة له ودعائه بكل توسل وتذلل، ثم إذا استجاب لهم عادوا لابتعادهم عنه ولتركهم لإسلامهم بدرجة من الدرجات ولفعلهم للشرور والمفاسد والأضرار، بل وقد ينسبون فضل إزاحة السوء لغير الله تعالى وينسون أن من ساعدهم من البشر ليس إلا مجرد سبب من الأسباب سخره الله لهم ليساعدهم. فليحذر المسلمون حذرا شديدا من التشبه بمثل هؤلاء، وإلا تعسوا مثلهم مثل تعاساتهم في دنياهم وأخراهم.